بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فبفضل الله تعالى وبتوفيقه نجلس جلستنا 20 مع الشاطبي ومقاصده وموافقاته وإبداعاته ومعاركه رحمه الله. وما زلنا أيضا مع النوع الرابع والأخير من أنواع مقاصد الشارع. نحن في أواخر هذا النوع، وأيضا ما زلنا في رحاب القضية الكلية الكبرى والأم في هذا النوع، وهي وضع المكلفين تحت سلطان الشرع وإخراجهم من أمزجتهم وأهوائهم وميولاتهم وشهواتهم أيا كان دافعها وأيا كان هدفها. وأيضا تقريبا ما زلنا فيما كنا فيه في المرة الماضية، لكن بنظر جديد ومن زوايا جديدة. ما كنا فيه في المرة السابقة أي في جلستنا 19 هو عموم الشريعة لجميع الناس أفرادا، ولجميع الناس أصنافا وفئات، ولجميع الأحوال والتقلبات، وللظاهر والباطن. ثم ذكر ما يرد على هذه التقريرات العامة وما يدخل فيها من حالات يظن أنها لا تدخل إلى آخره. اليوم بما أنه في المرة الماضية أيضا تطرق إلى أن الشريعة قائمة على الظواهر وعلى النظام المضطرد وذكر كلمة العوائد، مسائل اليوم وهي 4 مسائل نتناولها لأن موضوعها واحد، هو هذا موضوع العوائد: إن بناء الشريعة أو ابتناء الشريعة أو بناء التكليف على العوائد، على مراعاة العوائد. هذا المقصود، بمعنى أن العوائد تؤخذ بعين الاعتبار وهي مأخوذة بعين الاعتبار في التكاليف بأصنافها ومقاديرها ورخصها، كل ذلك مصمم ومفصل ومقيس على وفق العوائد وما تقتضيه وما تسمح به وما لا تسمح به. العوائد هنا عند الإمام الشاطبي يقصد بها أمرا أعم من العادات، لأن العوائد والعادات كلاهما جمع عادة، فيفترض أن العوائد هي العادات، لكنه يستعمل العوائد بالدرجة الأولى فيما نسميه أو فيما يسميه القرآن والسنة بالسنن. وأنا حقيقة لم أجد مسوغا لعدول الشاطبي عن استعمال لفظ السنن إلى استعمال لفظ العوائد، سوى أننا قد نقول مع الشاطبي بعد أن نرى ما قاله أن العوائد أدخل فيها العوائد بالمعنى الذي نعرفه، فهي بهذا المعنى أعم من السنن. ومع ذلك هذا لا يمنع من أنه كان يسمي السنن سننا، وخاصة حتى في استدلالاته لم يأتي بالآيات التي فيها سنة الله وأنها دائمة وأنها لا تبدل ولا تغير إلى آخره. فعلى كل حال، الآن العوائد عند الشاطبي تشمل السنن الكونية، سنن الله في خلقه وعادته في تدبير خلقه، إذن هذه السنن الكونية، وأيضا السنن التشريعية أي قواعد التشريع عند الله تبارك وتعالى. وهذا مستعمل عند الأصوليين، يقولون عادة الله وعادة الشرع أن يفعل ولا يفعل، فمستعمل. كذلك يقصد بالعوائد ما نقصده جميعا وهو الأعراف. إذن جميع العنصر الجامع بين هذه الاستعمالات كلها هو أحوال تتسم بالاستمرارية وتتسم بالعموم والانتشار. استمرارية سنرى أنها هناك استمرارية مؤبدة وهناك استمرارية قد تمكث وتدوم عصورا أو أجيالا ولكنها تقبل التغير. إذن العوائد بمعنى سنن الله في خلقه في خلق الأفراد والأشخاص وبني آدم وفي خلق الكائنات وفي العلاقات الاجتماعية أو القوانين الاجتماعية طبائع الناس وأمزجتهم العوائد الاجتماعية العوائد الفردية أي السلوكات وأنماط السلوك والميول هذه كلها تدخل في هذه المسائل وفي هذه القضية قضية ابتناء الشريعة على العوائد. وهو يدلل ولو كنا ربما لسنا بحاجة إلى كثير من التدليل خاصة بعد الذي مضى ولكن باختصار يقول هذه العوائد وخاصة جانب السنن منها قضية كلية ومعلومة لا مضمونة لأن هذا يرتب عليه إذا وردت عليها الإشكالات الظنية أنه لا يؤباه بها ولا تزحزحها. هذا مقصوده من تقرير أن العوائد مسألة قطعية وكلية. وطبعا الشاطبي كما رأينا وفيما لم نره يؤكد دائما أن الكليات إذا ثبتت وتقررت لا نبالي بالجزئيات المخالفة لا تنقاد. لا يمكن أن نقرر أمرا كليا ثم يقال لا هنا لم يكن وهنا لم يوجد لا هذا نجد له تخريجاته والأمر الكلي يظل كليا لا يتزحزح. إذن العوائد كون الحياة تمضي وفق عوائد وكون الشريعة بنيت على هذه العوائد هذه قضية معلومة لا مضمونة معلومة أي قطعية تقابل المضمونة. أدلته على ذلك أولها استقراء التكاليف واستقراء الشرائع كلها شريعتنا الإسلامية المحمدية والشرائع كلها مبنية على أنها تخاطب أوضاعا ثابتة يعني تراعي قدرات الناس تراعي احتياجات الناس تراعي آلام الناس تراعي إمكانات الترقي عند الناس تراعي الانتكاس والارتكاس عند الناس. الشرائع موجود فيها هذا ثم هي توضع على كما التعبير المفضل عند الشاطبي على وزان واحد حينما يخاطب المكلفون يا بني آدم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا الحديث عن الأمم هو حديث في التكاليف أو في اللوم أو في الثناء مبنية على أن هناك أمور مستقرة نخاطبها ونفرض على التكاليف أو نلومها أو نعترض عليها. التكاليف وضعت على وزان واحد فمثلا لو استحضرنا حين في الإسراء لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وتعلمون أنها فرض 50 صلاة وفي طريق عودته لقي موسى فأخبره قال لا ارجع إلى ربك فأنا عالجت وجربت بني إسرائيل. شوف معناه أن هناك بني إسرائيل هم نحن أيضا يعني طاقاتنا وإشكالاتنا واعتراضات الناس وهي هي هي هي نفسها. فإذا تم التخفيف بناء على تجربة بني إسرائيل معناه أن هناك عوائد أو سنن وأوصاف تبنى عليها الأحكام مضطردة والآيات والأحاديث التي تأمرنا أن نعتبر وتنبهنا إلى سنن من قبلنا كان من قبلكم لتتبعن سنن هذه كلها تدل على أن التشريع له معايير موحدة وله أسس موحدة لأنه يخاطب عوائد موحدة وطبائع موحدة. فهذا استقراء التكاليف وكونها على وزان واحد أي على نمط واحد ونفس تكاليف الصلوات هي نفسها بالنسبة لجميع الناس والاستثناء التارد لكن التكليف الأصلي هو هذا. ثانيا قال الإخبار الشرعي الإخبار لأن الخطاب الشرعي إما طلب أو خبر الخبر هو قصص الأنبياء وقصص الملائكة وقصص الأمم السابقين، الإخبار عنهم والإخبار عن المستقبل وما سيكون وما يمكن أن يكون وما يجب أن تحذره، كل هذا ينبئنا بأشياء وأشكال كانت في أول الزمان وستكون في آخر الزمان وهي في زماننا، حين يحذر مثلا من الشح وحين يحذر من الفتن وحين يأمر بكذا وحين إذن هذه تتعلق بآدم وزوجه وتتعلق بنوح ومجموعته وتتعلق بإبراهيم، ثم نجد نفس الإشكالات يحذر منها في آخر الزمان وفي آخر الساعة. إذن هناك سماوات، هناك أرض، هناك مرض، هناك حب، هناك كره، هناك صراعات، هناك حروب، هناك خوف، كل هذه أمور نجدها في الأخبار الشرعية تتحدث عن أشياء هي نفسها ما نحس به وما نعيش به. إذن هناك استمرارية، هناك نظام قائم من أول الزمان إلى زماننا ومن زماننا إلى آخر الزمان، هذا ما يستشف من الأخبار الشرعية. فالأخبار الشرعية حين تتحدث عن الماضي وعن المستقبل لا نجدها تتحدث عن شيء لا نفهمه، عن عالم لا قبل لنا به. حتى حين نقرأ قصة ولدي آدم، هذه الغيرة وهذه التنافسية، أو قصة أبناء يعقوب يوسف، نجد نفس المشاكل ونفس الأحاسيس ونفس إلى آخره. هذا فائدة الإخبار، استقراء الأخبار الشرعية، استقراء التكاليف الشرعية. الدليل الثالث هو قال أيضا لولا استقرار العوائد والقوانين الكونية لما أمكن أن نعرف ما هو الدين وما قيمة الدين وما هي المعجزة وما إلى آخره. لأن ما معنى المعجزة؟ المعجزة هي أن هناك شيء ثابت معروف فتخرقه وتأتي على غير ما نعهده. إذن هناك شيء نعهده قد تم خرقه بكيفية لا تفسير لها إلا الإعجاز. فإذن فهم الدين والإيمان به وبالنبوة وبصدق الرسل هذا أيضا لا يمكن أن يستقر في الأذهان وفي العقول ويقبل إلا بناء على نظام نحتج إليه ونبني عليه ونقارن معه. أورد كعادته الاعتراض الممكن الاعتراض الممكن، قال قد يعترض على هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول هو أن هذه العوائد ولو كانت على ما وصفته أو ما نصفه الآن، يعني وجودها ودوامها هو إمكان من الإمكانين، الإمكان الآخر هو في أي لحظة الله تعالى يعني استغفر الله من هذه الحركة لا تجوز، الله تعالى كن فيكون. إذن هي بقاؤها مرهون بكلمة أو توجه إرادة، فلا ندري هل ستستمر هل إلى آخره حين نتعامل مع بهذا. فاستمرارها وعدمه بالنسبة إلى الإمكان العقلي، هذه الكلمة المفروض تكون مفهومة لأن لها من حيث الإمكان العقلي استمرارها وعدمه سواء. الله الذي أوجدها بعد أن لم تكن، هذه القوانين وهذه السنن وهذه العوائد لم تكن، كان ممكن أن يوجدها الله وأن لا يوجدها، أوجدها على كل حال، وفي أي لحظة يمكن أن يديمها وأن يوقفها. فإذا احتمال إيقافها وتعطيلها وإبطالها وارد، فلذلك هذا الجزم الذي يقرره الشاطبي يعترض عليه من هذا الوجه. لا يوجد قطع المسألة، يعني الاحتمال الآخر موجود في كل لحظة، بمعنى نحن ننام ولا ندري هل تطلع الشمس أو نصبح نحن أو يصبح هذا الكون أو يصبح عدما أو يعني هذا طبعا هذا شيء مغيل في الذهن، لكن كما يقال الإمكان العقلي يسمح بهذا بالنسبة لإرادة الله وقدرته. هذا مثل ما يقال كما أورد الشاطبي يقول مثلا، هذا معروف في كلام الأشاعرة، ما من الإمكانات العقلية أن الله تعالى يعذب المؤمنين ويكرم المشركين مثلا، لا حجر عليه في إرادته سبحانه، ولكن هذا على كل حال من حيث الوقوع متعذر. إذن هذا الإمكان العقلي. الشيء الآخر قالوا حتى مع استمرارها واعتقادنا ببقائها واستمرارها، فخرق هذه القواعد ووجود ما يخالفها هذه العوائد ليس بقليل. فالناس في العوائد يموتون كبارا، ولكن ما أكثر ما يموتون صغارا، وأعمار أمتي بين 60 و70، وما أكثر ما يموتون بعد 100، وهكذا جميع. والناس يموتون وفق أشياء مفسرة، وأحيانا يموتون بسبب غير مفسرة، والناس تموت بعدم الأكل، وخوارق ناس تعيش سنوات أو شهورا بدون أكل وتعيش بكرامات وأشياء خارقة. إذن هذه الخوارق في الاعتراض أنها ليست بالقليلة، ولذلك هذه القطعية ليست مسلمة. هذا إذن على كل حال هو يرد هذين الاعتراضين. فالجواب عن الأول أن الجواز العقلي غير مندفع عقلا، وإنما اندفع بالسمع. هذا ما يقال فيه عادة، جواز عقلي نعم، ولكن جاء السمع فأبطل الجواز العقلي. مثل ما نقول يمكن أن عقليا يمكن أن يعذب الله المؤمنين ويكافئ المشركين، هذا جواز عقلي ممكن، لكن جاء السمع فأبطله. عقلا ممكن أن يكلف الله بما لا يطاق، عقلا جائز عند جماعة كما قال، خاصة عند الأشاعرة، لكن جاء الشرع فنفاه. فإذن هذا الإمكان الله تعالى أخبر أن هذا مستمر إلى قيام الساعة. متى سينقض هذا النظام؟ عند قيام الساعة، وندخل في نظام جديد حينئذ، تزلزل الأرض زلزالها إلى آخره، كما الأوصاف المعروفة. نعم، يوم تبدل الأرض، إذا البحار سجيرت وإذا القبور بعثرت، هذا نعم. لكن إذا الخبر الشرعي لأنه ما دامت حياة وتكليف، ونحن نتحدث عن التكليف، فهذا النظام مستمر، وهذه العوائد وهذه. إذن الخبر الشرعي أبطل هذا الجواز العقلي. وأما عن الثاني فقال الخوارق التي اعترض بها وأنها كثيرة وليس بالقليلة، مسألة كثير أو قليل هذه مسألة نسبية يعني، ولكن كم سيكون هذا الكثير؟ 1%؟ هو لا يصل لواحد بالمئة، 1% قليل لا ينقض الكليات. فالمقصود هذا هو أن الجزئيات الاستثنائية لا تنقض الكليات، وإنما تدرج بشكل أو بآخر في الكليات. هذا في التشريع وفي موضوعنا هذا. وذكر ذكرا حسنا الفخر الرازي على غير عادته، في الغالب يذكره معترضا عليه، قال: ولولا استقرار العلم بالعادات لما ظهرت الخوارق كما تقدم. هذا مثل ما يقولون الاستثناء يؤكد القاعدة. حديثنا عن الخوارق هو اعتراف صريح بأن هناك قواعد وهناك قوانين، حتى قلنا هذه خرقت وجاءت على. قال: وأصله للفخر الرازي رحمه الله. هذا احتجاج هذا بهذه الكيفية، هذا للفخر الرازي، لم يذكر الكتاب، الله أعلم. هنا أيضا أتى بفقرة نفيسة، لأنه بالنسبة لي أصولية، فقرة أصولية، وهي أنه في مسألة القواعد الكلية التي تختل أو تتخلف في بعض الأحيان وأنها غير مؤثرة في القواعد الكلية، قال: في أصول التشريع أيضا أمور قطعية، ولكن عند العمل بها قد يقع الخطأ والخلل. مثالها خبر الواحد، مثلا خبر الواحد في السنة النبوية الجمهور على أن دلالته ظنية، بل ثبوته ظني، حتى لو قلنا صحيح، حتى لو قلنا في الصحيحين، حتى لو قلنا متفق عليه إلى آخر، هذا كله لا يجعله قطعيا كالقرآن مثلا. فإذا خبر الواحد يحتمل الخطأ، يحتمل أي حديث صحيح أو قيل فيه صحيح يمكن أن يكون تطرق إليه خلل من أصله أو في بعض ألفاظه أو ترتيباته إلى آخره. ولكن هذا لا ينفي أن العمل بخبر الواحد مسألة كلية قطعية مجمع عليها. فإذن الحكم الكلي لخبر الواحد أنه قطعي، العمل به قطعي، العمل به صواب وواجب ومتعتم قطعا وبإجماع. إلا يعني بعض التردد عند الشيعة وعند الخوارج، يعني مما لا، أما الجماهير العلماء والمذاهب الأربعة مجمعة على أن، وحتى الشيعة كما وقفت على كلامهم خاصة عند المتأخرين اضطروا، يعني لا يمكن أن لا تعمل بخبر الواحد، لا يمكن أن تسقط ما يسمى خبر واحد. فإذا خبر الواحد قضية كلية قطعية، وهذا لا ينفيه وجود أخبار آحاد تظهر عدم صحتها، أو على الأقل يتطرق إليها الشك والتضعيف. كذلك في القياس من الناحية الجزئية، أي قياس تقريبا أو على الأقل نسبة كبيرة من الأقيسة يتطرق إليها الظن والشك والاحتمال، هل هو كذا؟ ولذلك يعني يتردد الأصوليون ويناقشون الحكم القياسي، هل يوصف بأنه حكم الله؟ فيه تردد وميل إلى أن لا يوصف بأنه حكم الله، ولكن من حيث المبدأ ومن حيث القاعدة الكلية القياس دليل قطعي. إذن هذا ما قال فيه: ولا يقدح في علمنا باستمرار العاديات الكلية، أي وجود هذه الجزئيات. قال: وهكذا حكم سائر مسائل الأصول. ألا ترى أن العمل بالقياس قطعي، والعمل بخبر الواحد قطعي، والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين الظنيين قطعي، إلى أشباه ذلك. فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل به ظنيا، ولو أخذت في العمل بخبر واحد معين وجدته ظنيا لا قطعيا، وكذلك سائر المسائل، ولم يكن ذلك قادحا في أصل المسألة الكلية، وهذا كله ظاهر. عندما يقول بأن أصول الفقه قطعية الشاطبي، الأصول التي بني أصول كلية. وطبعا هو يقصد أعم مما يقصده الأصوليون. الأصوليون يقصد هو مثلا كثير من القواعد التي يقررها هي أصول الفقه عنده، البناء على العوائد هذه أصول الفقه. هو قال أصول الفقه في الدين، هذه عبارته، قطعية لا ظنية، وليس علم أصول الفقه أو مباحث علم أصول الفقه. إذن هذه المسألة 13، وهي المسألة الأساسية في موضوع العوائد بأدلتها واعتراضاتها وردودها. المسألة 14، وهي استمرار، مضمنها أن العوائد منها ما فيه حكم شرعي إقرارا أو نفيا، وهذه لا يجوز تغييرها بتغير آراء الناس. إذن هناك عوائد الشرع أقرها أو حكم بإبطالها ومنعها. طبعا هنا العوائد بالمعنى العام، وإلا العوائد اللي هي السنن والقوانين الله لا يبطلها، لكن العوائد الاجتماعية. فإذا بصفة عامة العوائد الاجتماعية أو طبيعية أي الكونية، منها ما له حكم في الشرع أنه هذا اعملوا به وتمسكوا به وهذا لا إلى آخره، ومنها ما ليس فيه حكم وإنما تنبني عليه أحكام وليس للشرع فيه حكم بذاته. ما قال ما فيه حكم شرعي هذا لا يقبل التبديل ولا يصح تبديله بتغير آراء الناس. هذه مسألة طبعا قد تناقش لو توسعنا فيها، لكن على كل حال لها جانب الذي يقصده هو أعطى أمثلة. مثلا قال: لا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا، حتى يقال مثلا: إن شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن. هذا يعني الآن قد يقال الآن هو يقول الآن في زمانه ونحن نقول الآن في زماننا. وكذا إذن يأتي من يقول: فلنجيزه، عادات اليوم لا تمتنع من هذا ولا تمجه ولا تستهجنه بل تقبله، هي بل عفوا بالعكس عاداتنا اليوم تمج هذا إسقاط شهادة العبد، فإذا يجب أن نغير ونقبل شهادة العبد. قال هذا لا يتغير. وكذلك أن يقال اليوم، واليوم تنطبق عندنا اليوم أكثر، إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجيزه أو غير ذلك، إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل، فرفع العوائد الشرعية باطل. طبعا مسألة العبد على سبيل المثال هي ليس لأنه عبد، ولكن لأنه واقع تحت السيطرة، ولذلك نستطيع نحن اليوم أن نطبقها. من كان واقعا تحت سيطرة غيره لا تقبل شهادته، من لأن سحبت منه الشهادة لأن إرادته ليست حرة، هذا هو. فإذا ذهب يشهد قد يفرض عليه أن يقول وأن لا يقول، فإذا كل من يفرض عليه أن يقول وأن لا يقول شهادته باطلة. طبعا هذا شهادة يعني في الماضي كانت العبودية هي التجلي الأبرز للسيطرة، هي التجلي الأبرز لانسحاب الحرية. الآن في هذا العصر يعني من ينطبق عليه هذا الحال؟ لا، ينطبق أحيانا في أعوان بعض الحكام واللي لهم تبع، بل حتى لو فرضنا يعني شيخ من الشيوخ، حتى ليس فقط الحكام، ولكن هذا حكام بطريقة أخرى، يعني له أتباع رباهم وعودهم وعلمهم وسلموا أنه إذا قال لهم فعلوا كذا لا، وهذا كان موجود في التصوف. الشيخ لا يناقش، إذا قال لك شرب خمرا يجب أن تعتقد أن هذا ليس بخمر خلاص، أو أنه جاءه إذن من السماء أنه هذا في هذه الحالة ليس بحرام. إذن ما يقول إنسان بهذه الكيفية مع شيخه أو رئيسه أو مشغله أو كذا فعلا يفقده. لا، والقاضي من حقه أن يرفض شهادة أمثالها إذا ثبت عنده ذلك. فإذن على كل حال المهم هو يقصد أنه تغير المزاج وتغير في بعض القيم أو كذا، هذا لا، إذا قال الشرع هذا قبيح فسيظل قبيحا إلى يوم القيامة، إذا قال هذا حسن وأمر به فهذا قصده. فإذن هذه عوائد حكم فيها الشرع وأعطاها قيما وزكاها، أو بالعكس أبطلها، فهي على ذلك. قلت شيخ، قلت إنه يعني ذكر هذا، قلت إن هذا الكلام يمكن أن يناقش. إيه نعم. إيه. أمثلة ولا أصلاً هذا كان القاعدة؟ لا، تطبيقات يعني. لكن القاعدة لا. لا طبعاً. لا لا القاعدة لا، يعني تطبيقات. لأنه أنا أظن والله أعلم أن هذا أحد ميزات الإسلام كدين، إنه الأخلاق فيه. ليست مسألة عقلية. شوف أنت أنت أنت أنت مشيت الآن الأخلاق، أنا ما لا أناقش، لكن هناك تصرفات ليست من قبيل الأخلاق. لا نقول أحكام ثابتة قطعية. لا، هي لأن هو سيعود في مكان آخر، ولا يسعه أن ينكر أنه بعض العادات أو بعض الأمور وقع تحسينها في ظرف معين تلائمه. هذا بناء الأحكام على العادات المتغيرة الاجتماعية، هذا ولذلك قلت إذا توسعنا في التطبيق وفي النقاش سنجد، لكن دعنا الآن على القاعدة في أصله. يتكلم هنا عن أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن يقول الشرع أن هذا حسن ثم نقبحه نحن أو العكس. أي. أظن أن هذا لا ينخرج ولا صار عندنا إشكالية كبيرة. دكتور مثلا شيء يدخل مثلا قبل، لو كان حتى الإجماع مبني على مصلحة، فإذا تغيرت هذه المصلحة يعني يجوز، يعني يجوز هنا نسخ الإجماع والخروج، وهكذا كل أحكام التي على كل حال اللي هو مسلم، وهذا قرافي هو فارس هذا الباب. هناك أمور وقع تحسينها أو تقبيحها بناء على أعراف معينة فقط. لكن لا نتحدث عن النص هنا. نعم. لا لا وقع تحسينها في النصوص. في النصوص إيه؟ الشرعية في القرآن. إيه؟ ولكن من السياق من أسباب الورود العلماء يقررون أن روعية فيه كذا وكذا. هذا روعية فيه كذا وكذا إذا تغير هذا الاعتبار. قد تحضرني أمثلة الآن أو فيما بعد. فالمهم القاعدة قلت لو توسعنا في إعمالها ستصطدم ببعض الأمور. فإذا إذا ذكرت الأخلاق، الأخلاق كلها من الثوابت، فما حسنه الشرع من الأخلاق فهو حسن إلى يوم القيامة وما قبح، لكن لا يعني تصرفات مرتبطة بعادات الناس وقيمهم وتعارفاتهم. ممكن درس مثال مرة على موضوع رفع الصوت في الخطاب مقابل وجود ميكروفونات الآن كذا، هل هذه ينطبق؟ شوية ضعيف يعني. مثلا سفر المرأة غير محرم. نعم. سفر المرأة من غير محرم ممكن تصير علاقة هذا بالمقاصد يعني. لا يعني ماذا المثال اللي يذكر علاقته بالواقع يعني فعلا، لكن هل يدخل في قضية العوائد؟ أما هو صحيح سفر المرأة به القرافي يتكلم في هذا؟ إيه القرافي نعم في نعم نراجعه لأن القرافي بالعكس ممن ألح جدا على اعتبار العوائد بمعناها الاجتماعي، وأن لها أثرا في الأحكام، وأن الأحكام المبنية على العوائد تتغير بتغير العوائد حتى لو كانت أحكاما منصوصة. الاستجمار غير. عفوا الاستجمار في حديث ثابتة. أي على كل حال لأن الاستجمار ليس واجبا بعينه، هذا مسألة بسيطة الجواب عليها. المسألة في غاية أهمية فيما يتعلق مثلا بمجال مجال أخلاق الطب يغير مفاهيم يعني كاملة، كما في مثلا قضية القتل الرحيم مثلا ما كان يتصور أبدا أن يجمع بين القتل والرحيم، يعني هذه التركيبة ما كانت متصورة ولا متخيلة أبدا، فالطب أتى بها. أي نعم. إلى آخره من الأمثلة يعني. لا هي بدون شك هذه القاعدة في أصلها يعني تسد أبواب شر كثيرة وتثبت وأي دين الإسلام وأي دين إذا فقد عنصر الثبات تبخر واندثر، لكن مع ذلك في الشرع أحكام هذا أعرفه. ما أريد أن أستعجل نعطي مثال غير حتى هذه الإشارة ربما لم تكن واردة أن أذكرها. على كل حال في الشرع أحكام تم إقرارها وتحسينها أو تقبيحها مراعاة لأوضاع معينة وأعراف معينة. لا مثلا خليني نذكر الآن ما قاله ابن عاشور في قضية ضرب المرأة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. راجعوا تفسير ابن عاشور ستجدون كيف ربط أن هذا كان اعتبارا ظرفيا، بل هذا الاعتبار الظرفي حتى بعد الهجرة بدأ يتغير. بعد الهجرة من مكة إلى المدينة بدأ الوضع يتغير، وأظن عائشة التي تقول أو أظن عائشة يعني تقول كنا في قريش رجالنا يغلبون نساءنا، فهاجرنا إلى المدينة فوجدناهم نساؤهم تغلبهم أو نساء عمر، فطفق نساؤنا تعلمنا من نساء الأنصار. بدأ الوضع يتغير وتغيرت أمور كثيرة في مسألة. على كل حال هذا مثال. ابن العربي قبل ابن عاشور بقرون وقبلنا نحن بعشرة قرون أو تسعة قرون نظر في النصوص فانتهى إلى الكراهة، على الأقل خطوة متقدمة، بدل القول الشائع بالإباحة الكراهة بمعنى حتى حين وجود الموجب وإلا. فإذن هذه مسألة كما شرحها ابن عاشور وغيره وكما تشير أسباب النزول روعية فيها اعتبار ظرفي. أما مسألة ذبح الشهين للذكر والأنثى الواحدة للأنثى. وعلى كل حال هذا باب وصعب، ولكن الحقيقة هي هذه فيه أمور. لأنه كما ذكرنا في مسألة عربية الشريعة وأمية الشريعة، هناك أمور رعيت في المرحلة الأولى ورعيت في التدرج ورعيت في التأسيس. أنا كان عندي مشروع ملفات حول ما سميته بالأحكام الانتقالية، دائما تأسيس دولة يمر بأحكام انتقالية. في الإسلام هناك أحكام انتقالية، لكن كيف نضبطها ونعطيها هذه الصفة وماذا ينبني عليها؟ هذا بحث طويل، لكن عندي أشياء عديدة رصدتها وجمعتها، ولعل الملف قد ضاع في بعض ما ضاع، لأنه من زمان ما شاد، كان عندي ملف كبير ضاع في جدة هارديسك أو ديسك دير، ما أعرفش عندي فيه مواد كثيرة جدا. الهارديسك نفسه موجود؟ لا، هو نفسه ما أعرفش من أعطيته هو. الشيخ الرافعي لا يثق بالأجهزة ولا. لا، أنا غالبا أعطيته الحد يأخذ منه شيء ونسيت. لو الهارد ديسك موجود نستعيد الأشياء، حتى لو. لا، فين هو؟ أنا ما أعرفش. أنا سألت من ظننت أني أعطيتهم، ومنهم زينب، لم أجد، فما أعرفش. أنا تقريبا أتذكر أني أعطيته لأحد، قلت خذ منه كذا. أنا ظنيت أنه حصل. لا، ديسك ضاع، ديسك نفسه هارد ديسك. فلما كنت في جدة فتحت هذا الموضوع، أحكام انتقالية، هذا الاختصار. هناك أحكام ذات طبيعة انتقالية، ودوران الحكم علتي كذلك من هذا الباب، يعني قد لا يكون حكما انتقاليا وإنما يدور مع العلة فيظهر. هذا نعم، هذا صحيح. لا، هذا سيجيب عنه الشاطبي. لكن أنا مقصدي إنه في نصوص يعني فيها يعني الحقيقة دخلت إشكالية تعقيب من حاجة ذكرته، إنه يعني أنا أذكر في يدرس مثلا في تاريخ الفلسفة في الغرب نصوص قديمة تذكر إنه هناك أمور استقبحها العقل ولا يمكن أن تتغير أبدا. أول مثال يذكره الزنا، فلاسفة غربيين يقولوا لا يمكن أن تتغير أبدا، فلما الطلبة يعملوا هذا فبيضحكوا، يعني حتى الطلبة المدرسين يضحكوا على هذا المثال لأنه تغير، ويقولوا المجتمع ماشي الحال، يعني ما فيش مشكلة. إنما اللي يحكم المسألة هنا وجود نص، لأنه الناس كانوا متعاقدين عليها عقلا فتغير العقل وتغير وجربوا لي أن المسألة ما يعني ما فيش مشكلة، الحاضرة ما انهارتش ولا شيء. لا، هو لا، لكن لما يكون عندنا نص خلاص يقطع، المفروض أنه يقطع المسألة. صحيح. فالآن يعني نعرف أنه حتى هذا ممكن كمان يتغير، حتى لو في نص في بعض الأشياء. إيه، بعض الأشياء إذا ثبت أنها روعية في هكذا وكذا، وهذا عادة أسباب النزول لا تغفله، هو أسباب الورود. وحقيقة هذا من عجائب الصحابة، أنهم لم يكونوا يكتفون برواية الحديث قال رسول، لا، يعطيك معلومات ولا يتحرجون ولا يترددون، وهذه هي التي تضيء. فلذلك والشاطبي بحق اعتبر هذا جزء من فهم الشريعة، أنه عوائد العرب وظروفهم وأحوالهم يوم نزول الوحي، وهذه هي الفكرة اللي التقطها الجابري وقال أسباب النزول ليس فقط هي أن الآية الفلانية نزلت في لا، أسباب النزول هي السياق العام أيضا، لكن هو فقط استعمل السياق العام وأغفل كعادة السادة المفسكرين يعملون الكليات، لأن فيها سعة عليهم ويسقطون اعتبار الجزئيات. فإذا السياق العام اللي سماه الشاطبي عوائد العرب وأحوالهم، وهي فكرة كما ذكرت مرارا القفال الكبير، وأيضا النظر في التفاصيل التي رافقت عدد من التشريعات، يعني ينبئ عن هذا، ينبئ عن بعض الحالات التي تساعد في تعليل الأحكام ومعرفة سببها وما روعية فيها وما روعية فيها. إذا سقط اعتباره أو اختفى بالمرة يكون له تأثير على الحكم، هذا لا شك فيه. فإذا ابن العربي انتقل من الجواز إلى الكراهة، وهذا منصوص عنده في أحكام القرآن، وابن عاشور اتجه إلى المنع. وكذلك قضية التعدد والحرب والسلم، هنا ابن علا الفاسي له كلام. على كل حال هذه أمثلة تحتاج إلى وقت أكبر لكي النظرة السهمية، القراءة السهمية، هذا مصطلح محمد طالبي، وإن كان الفكرة فكرة ابن عاشور وفكرة علا الفاسي قبل محمد طالبي. كذلك بعض الحنابلة والمالكية أظن كذلك، وهو رأي ابن الجوزي في النمص، وابن عاشور كذلك أن هذا عائد إلى نمص. أي نعم. هذا عائد إلى أي نعم صحيح. إذا كان عادة الفاجرات لا، هو خلينا حتى لا نظلم ابن عاشور، وقال لعل هذا بسبب إلى آخره، هذا لو صح كذلك من هذه الأمثلة. نعم صحيح. المسألة الرابعة عشرة ننتقلها. إذن قلنا ما فيه حكم شرعي، وهذا الأصل فيه أنه لا يتغير ولا يخضع لأمزجة الناس وآرائهم مهما تغيرت العصور، ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح. لكن هناك عوائد أو سنن أو قوانين الشرع ليس له فيها حكم، وإنما يتعامل معها ويراعيها في الأحكام. هذه قسمها الشاطبي إلى عدة أصناف، منها التي ليس فيها حكم الشرع، فيها أيضا ما هو ثابت لا يتغير مدى الدهر وعلى مر العصور، وسيعود إليه قريبا إن شاء الله. قال هذه يبنى عليها وتبنى عليها الأحكام وتراعى بلا شك ولا تردد. وهناك المتبدلة، منها العوائد السلوكية. قال ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس، مثل المثال اللي أعطاهنا هو كشف الرأس بين المغرب والمشرق. فهذا الآن يتغير، وإن كان لم يتغير تغيرا كاملا، ففي المغرب عالم ولا سلطان ولا أي شخص تغطية الرأس وكشفه سواء، يعني لا يقدم ولا يؤخر. في المشرق عيب، وخاصة العالم والفاضل والمتدين. الشرق أو الآن ها؟ لا لا الآن لا موجود لا. آه المشرق اللي هو الخليج يعني. لا المشرق بما فيه مصر. مصر ما تدخلش في المشرق لا. لا. يعني شيخ الأزهر ممكن يطلع لا أيوة احنا قلنا ليس للعامة لا الفلاحين لا العلماء والمتدينون والمشايخ والطرق لا هؤلاء في المشرق إلى الآن ما زال، ولو وقع نوع من التغير. مثلا أنا لما بدأت آتي إلى قطر وإلى الكويت وأعيش في السعودية، فعلا كان عدد يعيبون علي. أنا ما لم أبدأ في وضع شيء على رأسي إلا مؤخرا وتارة وتارة. بينما أنا ممكن خطبت الجمعة حاسر الرأس، لا إشكال يعني هذا. فإذا قال الشاطبي من قديم، شوف القرن الثامن، قال المغاربة معروفين أنه تعرية الرأس للرجل طبعا. هذا ليس عيبا وليس منقصة، بينما في المشرق يدل على قلة التدين وعلى استخفاف وعلى عدم وكذا وكذا. فإذا صار هذا العرف إذا بنينا عليه، ففي المشرق اعتبروه من خوارم المروءة ونواقض العدالة. هو ليس في ذاته، حتى نفهم حتى ننصف، لا أحد يقول القاضي حين يرد واحدا حاسر الرأس أو يرد روايته أو قوله، لأن هذا في المشرق أو في أقطار معينة يعتبر دلالة على أن تدينه ضعيف. فمن هذه الزاوية في المغرب ليس هناك هذه الدلالة. الصوفي والولي والعالم يعني كل الجميع إلى آخره. إذن يلزم الفرض على مجاراة العادات وإن لم تثبت بدليل شرعي. لا، العادات التي تعكس قيما معينة في المجتمع تراعى في باختصار، هذا هو. ومع ذلك أنا خاصة المثال الذي أمامنا هنا، الوجه الذي قد يجعله إلى حد ما مقبولا هو ما ذكرته، يكون فعلا بعض الأوصاف وبعض العادات عند بعض الناس فعلا دليل على عدم تدينهم وعدم تقييدهم. هذا احنا مثلا في المغرب قبل 60-70 سنة كان من يلبس مثل هذا اللباس يعني ينظر إليه بعين السخط، حتى يكاد يعتبر خرج من الملة. من يحلق لحيته 50-60-70 سنة إلى الوراء كذلك، وكان كذلك، كان الأمر كذلك، أن من يفعل هذا عادة لا دين له، لا يبالي، إما درس في فرنسا ولا يتعامل مع الفرنسيس ولا كذا، وأصبح متهورا مستهت. لا، الآن بهذا اللباس وبأقل منه وبأكثر غربية منه تجد المتدينين، بل تجد من يذهب إلى الجهاد والانتحار والاستشهاد إلى آخره. فلم يعد هذا دلالة على مقدار التدين. احنا عندنا كان هذا تعرف هذا كيسميه الفريزي، هذا دي هذا يسمى هذا فعل النصارى، ويسخطون على صاحبه حلاقة الشعر بهذه الطريقة. يعني فإذا حتى أيام إحنا صغار فيه أمور فعلا في وقت من الأوقات تكون علامة على نمط معين، فإذا يبنى عليه هذا إلى هنا لا بأس بهذا الصنف من العوائد. ثم هناك عوائد تعبيرية اصطلاحية، فإذا لكل بلد اصطلاحه في عدد من الألفاظ، ليس حتى ولو استعملها الشرع واستعملها الناس بمعنى مغاير، فالعبرة باستعمال الناس في عقودهم ومعاملاتهم. ثم هناك أعراف في المعاملات نفسها، في البيوع وفي الأداءات وفي الديون وإلى آخره، مثلا حتى في صداق الزوجة، فيه بلدان الصداق دائما عندهم العادة أنه يدفع كاملا عند كذا في وقت محدد إلى آخره، وهناك العكس، وهناك نص يعني إلى آخره. فإذا فيما لو اختلف الزوج والزوجة أو أهل هذا وأهل هذه، هل دفع الصداق أو لم يدفع، يحتكم إلى العرف، إلى العادة المتبعة أنهم يقدمون أو لا يقدمون. كذلك الاختلاف في متاع البيت عند الفراق، عند الطلاق تقول الزوجة هذا أنا أتيت به وهذا أنا اشتريته وهذا من مالي وهذا من تركتي وهذا أعطاني إياه أبي، ويقول الزوج لا هذا إلى آخره. فإذا هنا إذا كانت هناك أعراف يعطى ما للمرأة أنه في العرف للمرأة وإلى آخره، فهذا نوع من أعراف المعاملات، وهكذا بين التجار. وهناك عادات طبيعية ولكنها تختلف وتتفاوت بين الشعوب وبين الناس. المثال الذي ذكره هنا أمرين هما البلوغ، عموما يرتبطان بالبلوغ، حيض الفتاة والبلوغ سواء الذكر أو الانتقال، يختلف هذا باختلاف الشعوب، ونظن هذا صحيح. هذه مسألة يعني إذا ثبتت، مثلا هناك شعوب البلوغ فيها معدله 14 سنة مثلا، هناك شعوب 9 سنوات مثلا. إذن البلوغ هو البلوغ، ما ينبني على البلوغ هو نفسه في الهند وفي المغرب وفي سريلانكا وفي جنوب أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي كذا، لكن هذه الاعتبارات السن وعلامات معينة إذا اختلفت بين الشعوب فترعى. ثم هناك عوائد خاصة بأصحابها، بمعنى عوائد خارقة للعوائد. هنا هو المثال الذي أعطاه كالإنسان الذي أصبح يتبول أو يتغوط من غير المكان الطبيعي بسبب مرضه، ولكن أصبح هكذا يعيش 20-30 سنة وهو. فإذا أحكام السبيلين والقبول والدبر هذه أمور تتحول بالنسبة إليه إذا أصبح، ولكن قال الشرط أن تصبح له عادة خاصة به أيضا مضطردة ومستمرة ومنتظمة، فيعامل معاملة خاصة بحالته وبعادته. ولعلي أذكر هنا لعله يصدق في هذا أيضا قضية المستحاضة. المستحاضة لها أحكام خاصة إذا كانت فعلا هذه حالتها المستمرة المضطردة، أما إذا كان الدم يختل من حين لآخر فتبقى على حكم أنها يعني على الحكم العادي، لكن المستحاضة لها تخفيفات خاصة ولها أحكام خاصة. وكذلك من به سلس، وهذا أيضا ليس بالقليل، والسلس يكون في الرجال والنساء، فمن عنده سلس في بول أو غائط، سلس هو أن الإنسان يفقد التحكم، هذا أيضا تصبح هذه عادته وتبنى أحكامه على هذه العادة. ولذلك هذه الحالات كلها فيها أحكام خاصة واجتهادات خاصة واستثناءات ورخص خاصة. المسألة 15 قال فيها: العوائد الجارية ضرورية الاعتبار، كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية، أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا ونهيا أو إذنا أم لا. إذن العوائد الشرعية، لكن طبعا العوائد الشرعية التي فيها دليل هذه طبعا يلتزم فيها بما تقرر من تحسين وتقبيح وأمر ونهي، أما غيرها فمراعاة نتائجها ودواعيها، قال كمراعاة الأسباب بناء المسببات على الأسباب دائما. من العوائد أن السبب الفلاني يؤدي إلى النتيجة الفلانية، فالإنسان يحاسب على السبب قبل أن تحصل النتيجة. ولذلك إذا قلنا مثلا الزنا لأجل اختلاط الأنساب، الإنسان يعاقب على الزنا، اختلط أو لم يختلط أو سيختلط أو لا أو كذا أو كذا، هذا لا فإذا العوائد أن هذا يؤدي إلى هذا. فالتصرف في الأموال والأبضاع وغيرها هو تصرف في يحاسب الإنسان بحسب الأسباب، أي وفقا للعوائد، لأن المعتاد في العوائد أن هذه الأسباب تؤدي إلى مسبباتها. هل في هذا علاقة مع قاعدة القياس أن الحكم يبنى على العلة ولا على المقصد، والعلة لابد أن تكون ظاهرة ومنضبطة؟ هذا الآن أعم. السبب بهذا المعنى الذي يستعمله الشاطبي، السبب تدخل فيه العلة وغير العلة. السبب كل شيء في سنن الله، في القوانين المعروفة في النظام العمراني والنظام البشري تنتج عنها أسباب، يعامل الإنسان على المسببات بينما هو يكون قد ارتكب السبب فقط. فإذن هنا تدخل العلة، ولكن الأمر أعم من العلة. ولكن فضيفك سبب قضية اختلاط الأنساب وأن الزنا في العادة يؤدي إلى اختلاط الأنساب، الطب الآن يتدخل وما يخليهاش عادة خالص، يعني يحول لها إلى لا. وإذا لاحظت عبارتي قلت أنا إذا اعتبرنا اختلاط الأنساب، لأن الزنا فيه اختلاط الأنساب وغيره، فإذن ليس العلة الوحيدة. ولكن قول السائد عند الفقهاء، وحتى هم لا يقولون وحده، لكن الغالب إذا قيل لهم الزنا قالوا لأجل اختلاط الأنساب، لكن هذا غير صحيح. ولذلك يقال أيضا: لماذا تعتد المرأة؟ أيضا لأجل اختلاط الأنساب. لا، ليس هذا وحده، هذا واحد، لكن هناك علل متعددة ومقاصد متعددة وحكم متعددة. هذا سبب لا يبنى على الحكمة. نعم، لا، الحكمة إذا كانت قابلة للانضباط يبنى، تصبح بمثابة تعامل معاملة العلة. قال في فصل اختلاف اعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، وإنما هو تحقيق لمناط الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، فإذا اختلافه باختلاف العوائد هذا لا يغير قاعدة الشرع، قاعدة الشرع تظل ثابتة لكن تطبيقاتها تختلف، كما قال في يعني في مسألة الصداق، في مسألة البلوغ إلى آخره، الحكم واحد هو أن البلوغ تنبني عليه، لكن متى يثبت البلوغ ومتى يحصل وبأي علامة هذا يتغير باختلاف العوائد والمجتمعات، ولكن هذا لا يعني تغيرا في حقيقة الأحكام وجوهرها وأسسها، فالأحكام كما قال في النهاية نهاية هذا الفصل ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق. في هذه المسألة الخامسة عشرة أيضا أهم ما فيها هو ما بناه عليها في الفصل، قال إذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيت عادة على الجملة، وإنما ينظر في انخراقها أي في أحكام الانخراق، أما العادة تظل قائمة ولو خرقها فلان أو فلان أو طائفة أو فئات من الناس، هنا سيتطرق مرة أخرى، أقول مرة أخرى لأن هذا موضوع مضى معنا إلى كرامات الأولياء وخوارق الصوفية وما إلى ذلك، ما حكمها؟ وأطال في إيراد أمثلة لها، أنا لا أريد أن أطيل فيها لأن هذه الأمثلة التي يريدها أنا عندي كلمة واحدة فيها هي أنها لا تثبت اختصار، وإن كان من مأخذ على الشاطبي فهو أنه يتعامل معها وكأنها ثابتة، وكأن يعني بالضبط أقول يتعامل مع الرسالة القشيرية كما يتعامل مع صحيح البخاري، يعلق على الوقائع المحكية ويوجهها ويفسرها، لكن في الاستدلال الشرعي أولا هل تثبت؟ أنا لا أؤول حديثا ضعيفا لأنه لست بحاجة إلى تأويله ولا إلى الجمع بينه وبين غيره، وهذه أقل من الحديث الضعيف بميزان المحدثين وبميزان الثبوت. الرسالة القشيرية والحلية لأبي نعيم هذه مليئة بما فيها مهب ودب من الحكايات والخرافات والتوهمات، يعني أن يكون القشيري من الصالحين هذا لا، ولكن مع ذلك ما أكثر الصالحين المغفلين الذين ملأوا الإسلام بالخرافات والأوهام. فإذا الشاطبي يريدها ويحاصرها بالقواعد والتأويلات، لكن أنا أقصد لماذا يجهد نفسه؟ لا واضح أنه كان ضغط مجتمعي رهيب. لكن واحد على كل حال هو بالمناسبة هو وعد وقفت على موضعين قال سيؤلف كتابا في التصوف في التصوف الحقيقي، ولكن يبدو لم يتمكن، يبدو لم يتمكن. ناقل الكفر ليس بكافر. لا هذا على كل حال ليس لا ليس هذا يعني الثقافة اللي كان لا هو عذره وقيمة الشاطبي يريد هذه الأمور ليحاصرها بالقواعد، هذا لا شك فيه، وهنا نجله ونترحم عليه ونشيد به ونستفيد منه استفادة عظيمة جدا، لكن لماذا هناك طريقة لردها أو على الأقل إضعافها وإبعادها هو هل ثبتت؟ الآن عندنا أمثلة، أنا لا أريد هذا وقصة أبي حمزة الخرساني حين وقع في البئر ثم سد رأسها عليه ولم يستغيث، هذه مذكورة في رسالة القشيرية، ومفاد هذا واحد من الأمثلة الكثيرة التي أوردها هنا وأوردها في المسائل السابقة. هذا أبو حمزة الخرساني يحكي هو نفسه، يقول وقع في بئر كان في طريق الحج، ظلام ولا لا أدري، المهم سقط في البئر، فأراد أن يستغيث، قال لا أستغيث، أستغيث بالله، لا أستغيث. فمكث في البئر، ثم جاء شخصان قال فوقف على البئر، فقال أحدهما للآخر تعال نطمس هذا البئر حتى لا يقع فيه أحد وهو يسمع. قال فأردت أن أصرخ فقلت لا أستغيث بالذي هو أقرب إلي يعني بالله، فطمس البئر سد عليه البئر ومضيا. قال ثم أحسست بشيء أو بشخص أو كذا، أتى فاقتلع غطاء البئر الذي وضعه، أتيا بالقصب وكذا وسد البئر، ثم إذا بشيء يدلى إلي فأمسكت به فصعدت فإذا به سبع فتركه ومضى بسلام. قال فجاءه فناداه مناد ألا ترى أن هذا أحسن، أنجيتك بما فيه تلفك. السبع كان المفروض هو يأكله، فإذا به أنقذك بما فيه الهلاك عادة بتوكلك على الله. إذا الشاطبي حبكة سينمائية أكبر دراما فيها تشويق. دكتور ذكرتني لما كنت صغير فحصرتي كلب كبير وأنا صغير وبدأت أطلبه فراح وتركني. وهذا كثير في الرسالة القشيرية وهو يعتمد عليها. على كل حال لا هو كما ذكرت نمشي مباشرة إلى مزية الشاطبي كيف يحاصر هذه الأمور، وبعد أن ذكر منها أمثلة كثيرة. الحارث المحاسبي كان يعرف الحلال من الحرام من أصبعه، إذا اقترض طرفت يده عنده عرق يتحرك يعرف هذا. إذا كان هذا كان طبعا هو في النهاية يحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال إن كان هؤلاء أولياء وهو لا يشكك في ذلك بالعكس يقول ما فأولى الأولياء وأعظم الأولياء رسول الله ثم صحابته، منتهى الصلاح منتهى التقوى الكرامات، إن كان هناك من كرامات فهي كراماتهم، وإن كان هناك من هذه الخوارق فلهم. ومع ذلك قال إن أولى الخلق بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله عنه، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته عليه مما خص به، ولم يعد إلى غيره أو لم يعد إلى وما سوى ذلك فقد أنكر، وما سوى ذلك فقد أنكر على من قال يحل الله لنبيه ما شاء، وعلى من قال إنك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب وقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستشفى به وبدعائه، ولم يثبت أنه مس بشرة أنثى ممن ليس بزوجة له أو ملك يمين، بمعنى لم يقل أنا فوق هذه الشبهات وإلى آخره، وكان النساء يبايعنه ولم يمس إلى آخره، ولكن كان يعمل في الأمور على مقتضى الظواهر وإن كان عالما بها، وقد مر من هذا أشياء، وهو الذي قعد القواعد ولم يستثني وليا من غيره، يقول أولياء خارج عن هذه الأحكام وهذه، وقد كان حقيقا بذلك لو نزل الحكم على استثناء الولي وأصحاب الخوارق، وكذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهم الأولياء حقا والفضلاء صدقا. إلى كلام يعني قد يرد عليه بأن يعني كان يدخل على أم حرام وأم سليم وهي تمسه ويمسها وتمشي شعره وتأخذ من عرقه، فمنهم من قال أن هذا من الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يمسك نفسه فلذلك أبيحت له. لا على كل حال الخصوصية دائما تحتاج إلى دليل، وقضية أنه ما مس امرأة هذا موجود في روايات وموجود ما تقوله، ولكن مسألة لا المهم أنه إحنا نمشي أبعد من هذا. مثلا حين مر به أحد الصحابة وهو مع زوجته صفية في الليل، قال تعال يا فلان تعال، قال هذه زوجتي صفية، قال يا رسول الله ما هذا يا، قال إن الشيطان إلى آخره، لم يضع نفسه فوق الشبهات بل يفند الشبهات ويقطع الطريق. فإذا رسول الله سلوكه وتدينه في الحلال والحرام والواجبات مسألة لا نحتاج أن ندخل فيما فيه وفيه، فلذلك لم أقف عند هذه المسألة. وهكذا الصحابة إلى آخره. قال رحمه الله: وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من سبب، ومع ذلك فلم يترك الدخول في الأسباب العادية التي ندب إليها، ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحالة التي تسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد، فدل على أنها العزائم التي جاء الشرع بها، لأن حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه. هذا كلام قوي للصوفية والأولياء، هذا ليس بمقام يطلب ويعتد به ويقام فيه، لا، هذه فلتات إن صحت لا لا لا، وإنما محله محل الرخصة، فإذا هو رخصة كما تقدم ذكره. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: قيدها وتوكل. إذن إلى أن أعطى خلاصة في نهاية المسألة 15، في نهاية لا جديد لكن هي خلاصة. قال: فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يصوغ له شرعا أن يعمل عليه، بل هو على ضربين: أحدهما ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها، فهذا لا يصح العمل عليه البتة، والثاني ما لم يخالف العمل به شيئا من الظواهر، أو إن ظهر منه خلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها، فهذا يسوغ العمل به وقد تقدم بيانه. فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب، وعليه يربي المربي، الكلام موجه للصوفية وغيرهم من المربين، وعليه يربى المربي، وبه يعلق همم السالكين تأسيسا بسيد المتبوعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأسيا بسيد المتبوعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظ، وأولى برسوخ القدم، وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه ويقتدى به فيه، والله أعلم. أخيرا المسألة 16، مهمة جدا، لكن لم يورد فيها أي مثال، وأنا ما زلت أفكر في بعض أمثلتها. مفادها: العوائد التي نتحدث عنها ويتحدث عنها، منها ما هو أبدي، هكذا وضعت الأمور من آدم إلى قيام الساعة، ومنها ما يتغير. الجديد عندنا هو ما يثيره في هذا النوع الأول، أي العوائد المؤبدة التي هي من طبيعة الحياة ومن صميمها، ولا تتخلف لا في القرن العشرين قبل الميلاد ولا في القرن العشرين بعد الميلاد إلى قيام الساعة. هذه يقضى بها على الأولين والآخرين وعلى المستقبل، بينما الأخرى بحسب العصور التي كانت فيها هذه العوائد، لكن للأسف لم يرد أي مثال. المهم أن هناك عوائد أو سنن أو قوانين نحتكم إليها ونحاكم إليها التاريخ السحيق وما يذكر فيه، ويحاكم بها ما يحاكم علميا أقصد، ويحاكم إليها وإليها ما يكون من أخبار المستقبل وتوقعات المستقبل. هو ذكر أن هذا له فوائد أصولية وكذا، ولكن كما قلت لم يعطي أي مثال. قال: وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما القضاء هنا أي الحكم على ما كان عليه الأولون، لتكون حجة في الآخرين. هنا أريد منكم جميعا أننا نفكر في بعض الأمثلة والتطبيقات لهذه القاعدة، لكن أعطي بعض الإشارات. مثلا الآن كثير من الصوفية يعتقدون أن الخضر ما زال حيا، تعرفون هذا الخضر صاحب موسى، وإحنا عندنا في المغرب كتاب الإبريز لعبد العزيز الدباغ. أنا كنت ضمن مغامرات في القراءات أخذت هذا الكتاب وشرعت أقرأ فيه يمكن 30 أو 40 صفحة، فإذا به يقول: لقيت المؤلف الكتاب يحكي دون ما أملاه عليه شيخه عبد العزيز الدباغ، أما المؤلف غيره. لقيته في مكان معروف في المغرب قرب فاس في سيدي حرازم الخاضر. نعم لقي الخاضر جاب الستين والكتاب في القرن الحادي عشر يعني قبل ثلاثة قرون. قال لقيته يقظة لا مناما، فطويت الكتاب وتوقفت على القراءة، قلت إلى هنا لا أطيق الزيادة. فإذا هذا هناك عوائد من أول الزمان إلى آخره، الناس يموتون في أعمار معينة لا نرى. أقصى استثناء نعرفه مذكور في القرآن هو نوح، ونوح 1000 سنة إلا 50 عاما. الآن الخضر 25 قرن أو 26 قرن إلى الآن يعيش. فإذا هذه القاعدة تحكم. لا أظن ابن هاشم العسقلاني أيضا استخدم نصوص حديث في الرد على هذا، أنه في حديث صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أنه ما منكم من أحد يعيش بعد 100 سنة أو شيء ممن هو على بعد الآن. أي بعد الآن من هذا القبيل يعني. أي طبعا هذا لأن أصحابنا أصحابنا يقولون هذا كان يكلم الصحابة يقول ما من نفس منفوسة منكم الآن إلا وبعد 100 سنة ستكونون جميعا قد ميتم. فإذا هذا تأويلهم سهل فقط للمجموعة. إيه نعم. في استثناءات مع ذلك يعني مثلا عيسى عليه السلام وكذلك الدجال فهم أحياء كما ثبت في في في في الصحيح. لا أولا الأنبياء والمعجزات هذا واحد، وثانيا الآن هل عيسى رفعه الله إليه؟ إذا أخذنا بهذا الظاهر هذا لا يتبع قوانين الأرض يعني. لا يتبع قوانين. نعم هذا في الملأ الأعلى. الدجال موجود؟ لا الدجال موجود أو سيولد أنا ما أعرف شو سيولد. في حديث البخاري أنه موجود وأنه مسلسل في إحدى الجزر في مسلم. لا يا على كل حال وجود حالات وخوارق. الخاضر نفسه قصته فيها خوارق، لكن حين يأتي القرآن وحين والخاضر على أصح الأقوال نبي، وهذا أيضا ما رجحه الشاطبي، هناك أدلة لأن الصوفية يبنون عليه أن الولي قد يعلم ما لا يعلمه النبي. فإذا الخاضر كان نبيا وما فعله موجود في القرآن بشكل قطعي، لكن ما زال يعيش. أنا فقط قلت أبحث عن أمثلة أخرى، لكن هذا مثال ممكن أن إمام غائب الناس شيعة. نعم أي صحيح هذا، وهذا قريب على كل حال. مثلا نجد أنا قرأت يعني بعض السلف ربما ما أدري في الرسالة القشيرية، فلان بات يصلي وقرأ القرآن كاملا. نعم صح. أنا أحتاج أن أحسب الوقت. سيدنا عثمان في ركعة واحدة. أي ركعة واحدة أحسب الرياضيات الأموال الموتورة الركعة الموتورة يسموها أي. لا هذه أمور تحاسب أو تحسب بالحساب. نعم ما كم يكفي؟ لأن أنا لا أتصور عثمان أو غيره ممن يقرؤون بقراءة يعني لا معنى لها، هذا لا يتصور. القراءة التي لها معنى على الأقل الحزب يحتاج إلى كم ربع ساعة؟ 15 فكم يحتاج القرآن كله؟ مع العلم هذا في الصلاة هناك وقت للركوع ووقت للسجود ووقت للتشهد. فالمهم هذا معنى الاحتكام إلى العوائد، هل هذا ممكن ولا غير ممكن حسا. والعلماء المحدثون ردوا أحاديث بالأمور الحسية والحسابية، فكيف بحكايات الصالحين والتاريخ الحديث يؤول والحس يؤول لأجله ظاهر الحديث، أظن هذه قاعدة. أي يؤول إذا كان قابل للتأويل هذا من علامات الوضع. لا بالنهاية بماذا يعرف الوضع؟ بالمناقضة التامة للحس أو بأن ينفرد به كذاب لم يروه إلا كذاب، فهذه من علامات الوضع. فإذا على كل حال ما زلنا نحتاج إلى أمثلة. الشاطبي أورد هذه المسألة المهمة ولكن لم يريد لها على خلاف عادته. فلعلنا فيما يأتين لأن الوقت الآن خلاص. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ونسترسل في خارج. طيب.